نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا المتمم للثلاثين من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في علوم الحديث، واليوم هو 27 من شهر جمادى الأولى سنة 36 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في باب المرفوع والموقوف والمقطوع. وقد وصل بنا القول إلى تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر على آخر بيتين قرأناهما في المجلس الماضي، وهما قوله، وقد شرحناه كله: وكل ذا من تابعي مرسل، لا رابع جزما لهم والأول. طبعا الأول هنا متعلق بالسطر التالي أو بالبيت التالي، والأول صحح فيه النووي الوقفة، والفرق فيه واضح لا يخفى. إيش الأول؟ أول نقطة ذكرها وهي قوله من السنة، وهي قوله من السنة في البيت 23 بعد 100، قال: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. فهو الآن يتكلم، إذا الأول جاء من تابعي، إذا جاء من صحابي من السنة، إذا جاء من تابعي يختلف الحكم. يقول: والأول صحح فيه النووي الوقفة، والفرق فيه واضح لا يخفى. عندما يقول الصحابي من السنة فهذا إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندما يقول التابعي من السنة إما أن يكون موقوفا، وإما أن يكون مرسلا، وإما أن يكون مرسلا. فلنسمع تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر، وهو تعليق طويل نوعا ما، وفيه شيء من تكرار ما سبق شرحه في المجلس الماضي. قال: من أول البيت رقم 23 و100 إلى هنا، وهو البيت الذي قرأناه صحح فيه النووي الوقفة والفرق فيه واضح لا يخفى، قال: ألفاظ ترد كثيرا في الأحاديث يريد أن يبين حكمها، وهل تعتبر الأحاديث بها مرفوعة أو لا. قال: وفيها تفصيل كثير في كتب المصطلح. طبعا ذكرنا في المجالس الأولى أن لفظ المصطلح لفظ غير متعارف عليه إلا في العصور المتأخرة، وإلا كلمة المصطلح قد نقول مصطلح أصول الفقه، قد نقول مصطلح نحوي، قد نقول مصطلح تأصيلي. فكلمة المصطلح في العصور المتأخرة أخذت معنى خصصها بعلوم الحديث فقط. قال: والحق الذي نذهب إليه أن الصحابي إذا روى حديثا وقال التابعي الذي رواه عنه يرفعه، يرفعه لا تعود إلى من؟ إلى الصحابي. التابعي يقول عن أبي هريرة يرفعه، من الذي يرفع؟ الصحابي. أو ينميه، أو رواية، أو يبلغ به، أو يرويه، وذكرنا ألفاظا أخرى في المجلس الماضي. أو قال الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أصرح بأنه علم به أي النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصرح، يعني مجرد ذكر الصحابي أو الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل أو ذاك في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحده مشعر بأنه له حكم الرفع، حتى أو يعني يلتقي الوجهان في أن النبي علم بذلك عليه الصلاة والسلام أو لم يعلم، فالأمر من حيث الحكم سواء. قال أو من فعل كذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكى شيئا من أسباب نزول القرآن، طبعا هذا كله شرحناه في المرة الماضية. قال وكذلك قول أنس رضي الله عنه فيما وراه البخاري في الأدب المفرد، نبهنا أيضا غير مرة أن الأدب المفرد ليس اسم الكتاب، وإنما المفرد وصف وليس اسما، هو اسمه كتاب الأدب، ووصف هذا الكتاب بأنه مفرد، يعني ليس الكتاب المضموم في الصحيح الذي هو كتاب الأدب من كتب صحيح البخاري، وإنما هو الكتاب الذي أفرده البخاري بالتأليف. لذلك الزيلعي عندما كان يخرج من كتاب الأدب ماذا يقول؟ قال رواه البخاري في المفرد من الأدب، أو في كتابه المفرد من الأدب، أو في كتابه المفرد في الأدب، كان ينوع فيقدم المفرد على اسم الكتاب أو الوصف على الاسم. قال والمغيرة بن شعبة فيما رواه البيهقي في المدخل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، يعني إشارة إلى الرفق واللين في عدم إزعاج النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الحديث صحيح، أورده شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وذكر طرقه. قال كل هذا ونحوه، أو كل هذا ونحوه يجوز الوجهان، مرفوع، مع أنه ليس فيه صراحة الرفع وليس فيه ظهور القرينة، أو ليس القرينة هي هذه القرائن، ظهور اللفظ الدال على الرفع، وإنما بقرينة على عهد رسول الله، قرينة فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كلها مشعرة وبقوة أن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصرح باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال وإن خالف في بعضه بعض أهل العلم، أكاد أقول إخواني فروع مسائل علم الحديث الخلاف فيها كثير، حتى كما ذكرنا في المجالس الأولى حد الحديث الصحيح وتعريفه وضابطه هو القدر الذي اتفق عليه أهل العلم، ومع ذلك اختلفوا في تطبيقاته واختلفوا في تنزيل كما يقال تخريج الفروع على الأصول فيه. قالوا أن قول الصحابي كنا نفعل كذا ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أيضا فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم. إذن هنالك غير هؤلاء من العلماء من يخالف في هذا القول. قال وأما تفسير الصحابي لآية من القرآن فإنا نرجح أنه لا يعطى حكم الرفع وإن كان مما لا يقال بالرأي، وأما تفسير الصحابي لآية من القرآن فإنا نرجح أنه لا يعطى حكم الرفع وإن كان مما لا يقال بالرأي. هذا يحتاج وقفة، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن. نعم اجتهدوا في تفسير القرآن، لكن ما كان غير قابل للرأي هو غير داخل في هذا. إذن ما لا يقال بالرأي، طبعا هنالك شريطة أخرى وهي التي سأذكرها الشيخ شاكر الآن. قال وأما ما يحكيه بعض الصحابة عن أخبار الأمم قبلنا فإنه لا يكون مرفوعا حكما، لأن كثيرا منهم، حتى كلمة كثيرا أيضا يعني من منتقدة، لا نستطيع أن نقول كثير، ولكن عدد ليس بالكثير ومعدود ومحدود. قال: لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الموعظة والذكرى، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أي صحة ما فيها من ألفاظ أو وعظ أو تذكير كما قال، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، لا شك. كيف يكون الأثر مذكورا في كتب بني إسرائيل ثم نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يقال ولا يفعله يعني الرعاع من الناس ممن فيهم صدق وحسن تدين، ولا أريد أن أقول علم وفقه، فكيف يفعله الصحابة؟ حاشا وكلا، كما قال الشيخ رحمه الله. إذن ينبغي أن يضبط كلامه رحمه الله بضابطين: إن كان مما لا يقال بالرأي ولا يعرف القائل أو الراوي بالأخذ عن الإسرائيليات والرواية لها، فهذا ينبغي أن يكون تفسيره منسوبا ومسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حكما، فيقال إنه مرفوع حكما، ولا يقال هذا اجتهاد وهذا مثله مثل غيره، لأن قرينة أنه لا يقال بالرأي قرينة قوية جدا. نعم معها قرينة أخرى تزيدها قوة، وهي أن لا يكون ذلك من الرواة عن أهل الكتاب وأخبارهم. قال: وأما التابعون فإن المثل أو المثل الأول، يعني العبارة فيها خلل، والظاهر فإن الأمثلة الأولى التي لها حكم الرفع عن من الصحابي إذا جاءت عن تابعي كانت أحاديث مرسلة، وهذا هو الصواب. يعني هي ليست صريحة عن النبي، لكن حكمها حكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله. قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله إذا رواه الصحابي وصح سنده يقال هذا مرفوع، إذا رواه التابعي ماذا يقال؟ قال مرسل، سواء كان مرفوعا صراحة أو مرفوعا حكما، فالنتيجة واحدة. قال: وأما تفسيرهم، يعني التابعين، طبعا الآن انتقل من الصحابة إلى التابعين، وأما تفسيرهم وحكاياتهم عن الأمم قبلنا فإنها أشد بعدا من أن تعطى حكم الرفع، حكم المرفوع، لا شك ولا ريب. هي يعني ما كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام صريحا وعن ديننا ورواه التابعي نقول مرسل، فكيف إذا كان من أخبار أهل الكتاب وتابعي القائل، فهل نقول مرفوع أو أن نصحح نسبته؟ الجواب لا. هنا أبيات أخرى تحت عنوان الموصول والمنقطع والمعضل. قال: مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. الموصول والمتصل شيء واحد، واستعمل الإمام الشافعي لغة الهمز فقال المؤتصل، المؤتصل، لكن هذه لغة، لغة الشافعي رحمه الله كانت يعني عالية جدا، حتى قيل كلامه حجة في اللغة، فلذلك يعني أستطيع أن أقول هجر المحدثون هذا التعبير ومشوا على متصل أو موصول. الموصول والمتصل شيء واحد، وهما وصف للسند من حيث السماع والانقطاع، يعني عكس الشيء الموصول ما هو؟ المنقطع. والانقطاع متعلق بسماع الرواة بعضهم من بعض، كما ذكرنا في المجلس الماضي، في المجلس الماضي أو الذي قبله، عندما نقول المنقطع من حيث اللغة هو أشمل كلمة تدل على وجوه الانقطاع، لكن العلماء لدقتهم جعلوا كل نوع من أنواع الانقطاع الواقع في السند له اسما، جعلوا له اسما خاصا، وإن كان يشملها جميعا وصف الانقطاع. لكن الآن هذا من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى الاصطلاحي، المنقطع هو الذي له انقطاع في سقوط راو واحد، عدم سماع راو من شيخه، هذا يقال منقطع. إذا كان راويين لكن على غير التوالي أيضا يقال منقطع، حتى لو كانوا ثلاثة رواة. بعض الأسانيد قد تكون طويلة، هنالك أسانيد عشارية يعني عشرة رواة فيها، فأن يكون في السند انقطاع في ثلاثة مواضع هذا ممكن، وممكن جدا. إذا كان معضلا، المعضل أيضا أن يكون السقط في وسط السند براويين متواليين، إذن هنا شرطان، حتى المنقطع لابد أن يكون انقطاع في وسط السند إضافة إلى ما ذكرنا، المعضل أيضا في وسط السند بالإضافة إلى راويين فأكثر. يعني لو فقط معنا كتب الحديث تقول سقوط راويين، لكن سقوط راويين كحد أدنى، وإلا لو سقط ثلاثة على التوالي كذلك، لو سقط أربعة على التوالي كذلك. إذا قلنا المرسل، المرسل هو قول التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أن رسول الله وهكذا عليه الصلاة والسلام. المعلق، المعلق هو أي سقط من أول السند من جهة المؤلف، كالبخاري مثلا، كأبي داود يقول قال فلان، فلان هذا ليس شيخه، قد يكون شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، فإذا وصل، حتى إذا قال عن أبي هريرة أن رسول الله أيضا يقال معلق، حتى لو قال قال رسول الله يقال معلق. هذه نقطة. إذن قال وواحد قبل الصحابي سقط، منقطع قيل أو الصاحب قط، يعني إذا سقط واحد قبل الصحابي، لماذا قال قبل الصحابي؟ لسببين. السبب الأول أن الصحابة كلهم عدول، فسقوط لو تيقنا أنه لم يسقط من هذا السند إلا الصحابي لكان سندا صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول. ومن هنا انتقد أهل العلم تعريف من عرف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، كما في قول البيقوني وغيره، ومرسل منه الصحابي سقط، هذا منتقد. إلا أن يقصد يعني في الظاهر، في ظاهر الرواية السقط الصحابي، أما في الحقيقة قد يكون الصحابي وغيره واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. عرف في بعض الأحاديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وألف الخطيب البغدادي رسالة جزءا حديثيا سماه حديث الستة من التابعين، وهو مطبوع، حديث الستة من التابعين وهو مطبوع، يروي أحدهم عن الآخر، وهذا لعله أطول سند عرف في أسانيد السنة. إذن المنقطع، المنقطع ما سقط منه واحد قبل الصحابي، هذا هو المنقطع. وقيل أو الصاحب قط، وقيل يعني هو ذكرها للتمريض، يعني قيل حتى لو سقط الصحابي فقط، قط يعني فقط، فأيضا يقال منقطع، وهذا انتقاد عليه الانتقاد من وجهين. الوجه الأول أنه لا يسمى منقطعا وإنما يسمى مرسلا، لأن المرسل أضيق دلالة ومعنى من المنقطع، فكل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل. والأمر الثاني أنه لو تيقنا سقوط الصحابي فقط لقلنا هذا حديث صحيح، لكننا لم نتيقن. قال منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا، هنا مشكلة بفتح الواو وهي خطأ والصواب كسرها. الولاء بكسر الواو يعني التتابع، والولاء بفتح الواو هو النصرة، النصرة والتأييد. يقال تولى فلان فلانا يعني انتصر له ونصره وأيده. إذن الولاء غير الولاء، هنا المقصود الولاء. منقطع من موضعين اثنين لا تواليا يعني بشرط أن لا يكون متتاليين، معضل حيث ولا إذا تتابع، إذا كان معا، إذا كان معا وعلى غير التوالي فهذا يسمى معضلا. أما إذا كانا اثنان سقطا كل منهما في موضع فهذا لا يسمى معضلا. قال ومنه من المعضل أيضا، ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقف. ومن المعضل أيضا أن يحذف من السند الصحابي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومتنه بالتابعي وقف، حينئذ المتن إذا حذف النبي عليه الصلاة والسلام وحذف الصحابي من بقي؟ التابعي. فحينئذ تعلق المتن بالتابعي ولم يتعلق المتن لا بالصحابي ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيخ أحمد محمد شاكر له شرح لطيف، ماذا يقول رحمه الله؟ يقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو عن صحابي موقوفا وكان إسناده متصلا يسمى الموصول أو المتصل. إذن الموصول أو المتصل ليس له علاقة بنوع الرواية، رواية مرفوعة، رواية مقطوعة، رواية مرفوعة، هذان حكمان متداخلان. المتصل له علاقة بالحكم على السند، الرفع والوقف والقطع لها علاقة في الحكم على نوع الرواية وصفة قائلها. قالوا أما إذا كان المروي من كلام التابعين فمن دونهم واتصل إسناده فلا يسمى بذلك من غير قيد. حقيقة هذه يعني أنا أقف فيها ولا أراها صحيحة. قالوا إنما يجوز أن يقال هذا متصل إلى فلان، هذا معروف في كلمة موقوف، هذا موقوف على سعيد المسيب، استعمل لفظ الوقف إلى التابعي مقيدا، مع أن الوقف إذا أطلق يراد به الصحابي، الوقف إذا أطلق يراد به الصحابي. أما عند التقييد بالتابعي فحينئذ هذا التقييد يجعل الدلالة منصرفة إلى التابعي. أما المتصل إيش علاقته؟ المتصل كما قلنا حكم إسنادي، لما نقول إسناده ضعيف، إسناده منقطع، إسناده متصل، هذا كله لا علاقة له في نوع الرواية موقوفة أو مقطوعة أو مرفوعة، وإنما علاقته وصلته بالسند صحة وضعفا، انقطاعا واتصالا. قال وإذا سقط من الإسناد واحد قبل الصحابي سمي منقطعا. طبعا قلنا حتى لو سقط أكثر من واحد بشرط عدم التوالي، وشرط آخر في وسط السند، في وسط السند. قال وقيل يسمى بذلك أيضا إذا سقط الصحابي. سيرد الشيخ أحمد شاكر الآن ردا لطيفا، قال فكأن هذا القائل جعل المرسل داخلا في المنقطع وهو غير جيد. أنا أقول غير جيد من ناحية الاصطلاح ومن ناحية التدقيق في الاصطلاح، أما من ناحية المعنى اللغوي كما قلنا كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسلا، وقل هذا كذلك في المعلق وقله كذلك في المعضل، لأن الانقطاع هو المعنى الأشمل وهذه صور الانقطاع. قال وإذا سقط من الإسناد اثنان، طبعا اثنان أو أكثر، اثنان أو أكثر، وشرط آخر أن يكون في وسط السند، فإن لم يكونا أو يكونوا، لم يكونا أو يكونوا لأننا قلنا اثنان أو أكثر، فإن لم يكونا متواليين سمي منقطعا أيضا، وإن كانا متواليين سمي معضلا. إذن اثنين أو ثلاثة إذا توالوا فهو معضل، إذا لم يتوالوا فهو منقطع بشرط أن يكون في وسط السند، لأننا إذا لم نقل في وسط السند نفسد على أنفسنا المعلق والمرسل. المعلق والمرسل هما من طرفي السند من أوله وآخره. قال ومما اعتبره المؤلف من المعضل ما يرويه تابع التابعي عن التابعي موقوفا عليه، لأنه حذف منه الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على إطلاقه غير جيد، على إطلاقه غير جيد. لماذا؟ لأن كلمة موقوف إذا أطلقت كما ذكرنا قبل قليل وذكرناها في مجلس سابق، إذا أطلقت يقصد بها الصحابة، إذا قيدت بذكر التابعي حينئذ تشبه وتساوي مصطلح المقطوع. لما نقول وهذا موقوف على محمد بن سيرين، وهذا موقوف على قتادة، هذا موقوف على الأعمش، كلمة موقوف على الأعمش أو بن سيرين أو بن المسيب تعني مقطوع، تعني مقطوع. لكن لو قلنا موقوف هكذا هل تعني مقطوع؟ لا تعني مقطوع، هي ذات معنى آخر مختلف. قال وهذا على إطلاقه غير جيد، فإنما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط، يعني ما يقوله التابعي هو منه، لا نستطيع أن نقول له حكم الرفع لأنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الصحابة إذا قالوا كلاما له حكم الرفع لأنهم أدركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد يكونون فهموا منه شيئا وإن لم ينصوا صراحة، بل قد يروي الصحابي عن الصحابي ما لم يسمعه من النبي، وهذا يسمى مرسل الصحابة. وفي سنن الدارمي أذكر قديما قرأت عن بعض الصحابة قولهم ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بعضنا يأتمن بعضا. وهذا فيه جواب أو جواب من أجوبة على شبهة الاستشراقية وشبهة الشيعة الشنيعة وشبهة أبو ريا وأضراب هؤلاء في انتقادهم مرويات أبي هريرة، وأن أبا هريرة أكثر من الرواية، أبو هريرة أكثر صحابي روى أحاديث مع أن فترة قربه للنبي عليه الصلاة والسلام كانت قليلة. هذه طبعا حقيقة شبهة داحضة. أولا أبو هريرة له ميزة لا توجد عند بقية الصحابة، وهي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ونفخه في جيبه حتى لم ينس شيئا حفظه. الأمر الثاني أنه لم يكن له هم إلا الرواية، قال صحبت رسول الله على ملء بطني. طبعا حتى هذا الشيعة ذهبوا به غير مذهب. هو يقول يعني حتى أدفع جوعي لا أريد أن أستكثر من الدنيا، لا أريد أن أجمع المال ولا أن يكون لي متاع، فقط أدفع ما به أجوع وأطلب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك أحد الصحابة كان يقول سبقنا أبو هريرة وأما نحن فقد ألهانا الصفق بالأسواق رضي الله عنهم وأرضاهم. فالعلم تخصصات. وأنا الآن وأنا أتكلم خطر في بالي مثل، عندنا شيخان، شيخ من أهل العلم عمره 80 سنة وطالب علم مبتدئ عمره 20-30 سنة، لكن هذا ألقى الله في قلبه حب الكتب مثلا والمال المهيئ له في ذلك، فجمع مكتبة أكبر من مكتبة الشيخ ذي 80 عاما. هل يأتي أحد ويستنكر هذا الأمر؟ أم ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء؟ كذلك الكتب، كذلك العلم. لذلك قيل قديما العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق، وهذا طبعا نذكره بالجملة، وإلا فالصحابة كلهم ذو فضل، كلهم أمناء لهذه الشريعة الغراء، كلهم عدول وأثبات، وإن تفاوتوا في الفضل رضي الله عنهم أجمعين. قال فإنما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد، ممكن جدا. والصحيح ما عبر به النووي في التقريب، التقريب الذي هو متن تدريب الراوي، تدريب الراوي هو شرح على تقريب النواوي، يقال نووي ويقال نواوي لأن النسبة إليه نوى، فهنالك من يضع الألف وهنالك من لا يضعها. وطبعا التقريب مختصر من مقدمة من الإرشاد للنووي، والإرشاد مختصر من مقدمة ابن الصلاح. قال النووي في التقريب وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل، معضل على اعتبار أنه سقط منه الصحابي والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا سهل أيضا أن يناقش. قال وهذا الرأي رأي الحاكم، وقد ذكر له مثالا حديث الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه إلى آخر الحديث. أعضله الأعمش، أعضله يعني رواه معضلا. عندما يأتي الشعبي وهو الذي يروي عن الصحابة والصحابة يروون عن الرسول، إذن الساقط اثنان متواليا وقد يكون أكثر. نحن قلنا عندما نرى المرسل، المرسل سقوط ذكر الصحابي، سقوط ذكر الصحابي في الظاهر، لكن في الحقيقة قد يكون ساقطا معه غيره. طيب لو كان هذا المثل نفسه عن الشعبي قال رسول الله يقال للرجل يوم القيامة، ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا. لكن كونه لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الصحابي فهنا سمي معضلا. قال أعضله الأعمش ووصله فضيل ابن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقال للرجل يوم القيامة إلى آخر الحديث، فذكر الحديث. وقد رواه مسلم رحمك الله، وقد رواه مسلم من طريق فضيل ابن عمرو عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الصورة باسم المرسل أولى، بل هي داخلة فيه. أي صورة؟ صورة الإعضال، صورة الإعضال، وهي صورة الشعبي إذا قال يقال للرجل، فذكر حديثا، هو ذكر الحديث سواء ذكرت النبي أم لم تذكر هو معروف ضمنا. فمن هنا قال وهذه الصورة باسم المرسل أولى، بل هي داخلة فيه، وإطلاق اسم المعضل عليها جائز أيضا باعتبار التعريف اللفظي أو باعتبار لفظ التعريف. ألا تقولون ما سقط منه راويان على التوالي، هذا سقط منه ذكر الصحابي وسقط منه ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإطلاق اسم المعضل عليها جائز أيضا كما هو ظاهر، كما هو ظاهر بسبب سقوط راويين متواليين. وإن كنت أميل إلى ما ابتدأ به أولا لما قال وهذه الصورة باسم المرسل أولى. والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. إطلاق هو كما قلنا، وأنا دققت قلت لفظ التعريف، لفظ التعريف يعني لفظ التعريف سقوط راويين، والسند من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذكر شيخ المؤلف. لذلك إذا لم نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مكانه صحابي له لقب أو للحديث اسم، إذا كان ليس الصحابي ولا الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر التابعي له اسم، إذن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان له تعلق بما يذكر في المتن من قول لكن له صلة إسنادية، وإلا ما فائدة أن نقول هذا مرفوع وهذا مقطوع وهذا مرفوع. معلش، لكن هو من حيث ألفاظ التعريف أكرر هو أحد يعني أحد المذكورين في السند، حتى نهرب من كلمة راوي، أحد المذكورين في السند. لذلك إذا لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام السند له حكم آخر، إذا ذكر التابعي له حكم آخر. إذن وجود ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وعدمه يدل على تغيير في أسماء أنواع الأسانيد والمتون. تفضل. وهذا صحيح، لذلك في الآخر ماذا رجحنا؟ رجحنا المرسل. نعم تفضل. نحن ذكرنا أن شرف الصحبة أعلى شرف وأغلاه، وبالتالي كونه صحابيا بغض النظر عن مقدار زمانه ومقدار صحبته وكيفية صحبته، هذا يجعلنا نقول أن روايته مقبولة إذا صح السند إليه، سواء كانت مرفوعة حكميا أو مرفوعة لفظا أو كانت من مراسيل الصحابة. مرسل الصحابة مقبول من صغار الصحابة وكبار الصحابة. نعم تفضل. طبعا أعم من المرفوع، ولذلك ماذا يقول السيوطي نفسه هنا أول كلمة ماذا يقول؟ يقول مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل، يعني الاتصال علاقة بالسند ليس له علاقة بنوع الرواية. أعم من المرفوع لأنه قد يكون موقوفا متصلا، قد يكون مقطوعا متصلا، فكلمة موصول أو متصل ليس لها علاقة بالرفع، كما أنه ليس لها علاقة بالوقف كما أنه ليس لها علاقة بالقطع، علاقتها بالسند من إلى، متصل أو غير متصل فقط. نعم فضل. لا لا يقال إلا إذا أسندوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال مرسل كما قلنا. أما قالوا كلاما من عند أنفسهم، الشيخ أحمد شاكر قال إنما هو كلام من كلامهم، بأي حق يعني نضع أو نجعل كلامهم فوق مرتبة بقية الناس؟ وإن كان لهم شرف خاص وهو شرف صحبتهم لمن صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، القائل طوبى لمن رآني ثم آمن بي ثم طوبى لمن رأى من رآني. ثم كلما كان العهد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقرب، كلما كان الفهم أو أضبط والفقه أوفر وأكثر. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكر لكم. نعم يا إخواننا، الأسبوع القادم أنا أعتذر عن الدرس فقط، يعني مجلسا واحدا إن شاء الله، أعتذر عن الدرس مجلسا واحدا، ودرس الاثنين أعتذر مجلسين. الجمعة القادمة يوجد درس، والجمعة التي تليها أيضا أعتذر عن الدرس.